قد قيل أنها سورة مكية إلا الآيات الأخيرة منها فهي سورة مدنية، فهي آيات مدنية، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. هذه السورة هي آخر السور المسبحات، بدأها الله تبارك وتعالى بقوله جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتسبيح ما في السماوات وما في الأرض لله قد بينا أنه حقيقة وليس مجازا كما قاله البعض، كما قال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالله تبارك وتعالى قد أقام هذه المخلوقات فيما أراده الله تبارك وتعالى، وهي مسبحة تسبيح على الحقيقة، كما قال جل وعلا: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. قد علم الله صلاته وتسبيحه، يعني علم كيف يصلي وكيف يسبح. وقال: لم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: أتدري أين تذهب الشمس؟ فقال: قلت الله ورسوله ألم؟ قال: إنها تذهب لتسجد تحت عرش الله تبارك وتعالى. فلا شك أن هذه المخلوقات كلها مسبحة لله تبارك وتعالى تسبيحا يعلمه الله تبارك وتعالى، ولا غروة أن يجعل الله تبارك وتعالى لها إدراكات، فهذه لها إدراكات، وقد ثبتت بالنصوص الكثيرة أن لهذه الجمادات إدراكات، بمعنى أنها تدرك. فالتسبيح، والشاهد أن التسبيح هنا على الحقيقة وليس على المجاز كما يقول البعض، لأنه التسبيح هنا إنما هو بلسان الحال وليس بلسان المقال، بل لها لسان مقال تسبح الله تبارك وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك، الملك له سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله فهو مملوك لله تبارك وتعالى، ملك خلق وإيجاد وملك تصرف ومصير. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يملك التصرف فيه سبحانه وتعالى. وملك غيره عارية، كما قال جل وعلا: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالأرض كلها ملك لله تبارك وتعالى وميراث له سبحانه وتعالى، وما يملك أحد لنفسه فيها نفعا ولا ضرا، والملك ملك الإنسان على ما يملك إنما هو عاري، يعني أنها عارية مستردة. وله الحمد، الحمد هو الثناء الجميل لله تبارك وتعالى، والحمد على الحقيقة لا يحمد الله تبارك وتعالى على حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يعرف الله على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى، كما قال: عن نفسي ولا يحيطون به علما. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالذي علمه على هذا النحو لو أن حولت بحار الأرض مدادا وأشجار الأرض أقلاما لتكتب علمه ما حوته، فلا شك أنه لا يعرف الله تبارك وتعالى الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فالله هو المحمود بذاته سبحانه وتعالى، وقد حمد وأثنى على نفسه سبحانه وتعالى، ويحمده الحامدون من الملائكة والمرسلين والمؤمنين كلهم يحمدونه، فالحمد له سبحانه وتعالى. وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء، فكل شيء مقدور له سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هو الرب تبارك وتعالى الذي تسبح له ما في السماوات وما في الأرض، هو الذي خلقكم، أي أنشأكم أيها البشر وذرأكم ولم تكونوا شيئا، ثم قال جل وعلا: فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي أنه هدى كل إنسان، يعني هداه النجدين، فمن خلق الله تبارك وتعالى من البشر من اتخذ طريق الهداية وسار فيه، ومنهم من غوى واتخذ طريق الضلال وسار فيه، كما قال جل وعلا: وهديناه النجدين. وقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل بينا له طريق الخير وطريق الضلال، إما شاكرا لله تبارك وتعالى وإما كفورا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر، والذي كفر لا شك أنه يعني استحب الكفر بعد أن بين الله تبارك وتعالى له، ومنكم مؤمن ممن هداه الله تبارك وتعالى ووفقه. هذا هو الوجه الصحيح من وجوه تفسير هذه الآية، وقد فسرت هو الذي خلقكم فمنكم كافر يعني طبع بعضكم كفارا وطبع بعضكم مؤمنين، وقد جاءت في هذا أحاديث لكنها يعني ضعيفة ولا تقوى على يعني معارضة يعني المستقر من النصوص الكثيرة في أن الكفر والإيمان إنما هو باختيار العبد، واختيار العبد لا شك أنه داخل في اختيار الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والفطرة هي التوحيد، والفطرة هي التوحيد، فالخلق الأول لا شك أنه خلق على التوحيد، والكفر إنما هو مكتسب ناشئ كما قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالشاهد أن هذا الوجه الذي قيل إن هو الذي خلقكم فمنكم كافر يعني خلق بعضكم كفارا طبعهم على هذا كفارا وطبع بعضكم مؤمنين، هذا لا شك أنه قول يخالفه يعني القرآن ويخالفه محكم السنة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، وهذا دليل على الوجه الذي ذكرناه لأنه فمنكم كافر باختياره ومنكم مؤمن كذلك، والله بما تعملون بصير أي أنه بصير بأعمالكم سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعني أن الله يصف نفسه سبحانه وتعالى لأنه خلق السماوات والأرض، السماوات كل ما أعلان وهي سبع كما هو في القرآن وفي السنة، والأرض كذلك بالحق، والحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض هي أن يعبد سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد بين الله هذا فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فقوله الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يعني خلق الأرض للإنسان وخلق الإنسان ليعبد الله تبارك وتعالى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فخلق السماوات والأرض للإنسان وخلق الإنسان لله سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، يعني أنه الصورة يعني جعل لكل إنسان منكم صورة، وهذه الصورة صورة الإنسان أكمل صورة في الخلق كما قال سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فخلقه أكمل الخلق، أكمل من الملائكة وأكمل من كل صور المخلوقات صورة الإنسان، فلذلك امتن الله عز وجل بذلك قال وصوركم فأحسن صوركم، وخاو ذلك أن الإنسان قد خلق قائما لا يسير على أربع مستوي الأطراف، جسمه يعني غير مغطى بالشعر كما هي الحيوانات، ليس له منقار ليس له ريش، فلا شك أن خلق الإنسان يعني في تمام الخلق وكماله. وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، إليه قدم هنا ما قال والمصير إليه ليبين الحصر في أن مصير العباد إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى، ومصيرهم أي رجوعهم. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، أي أن من صفته جل وعلا أنه عليم بما في السماوات والأرض، لا يغيب عن علمه وعن سمعه وعن بصره شيء من خلقه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويعلم ما تسرون وما تعلنون، قدم الإسرار حتى للأهمية، لأن حتى الخفي يعلمه الله تبارك وتعالى، والسر غير الجهر. ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وذات الصدور هو السر الحبيس الذي لا يخرج من الصدر، في السر تفشيه، إذا ذكرت السر إلى واحد خلاص أخرجته من صدرك، أما إذا بقي حبيس الصدر ما اطلع عليه أحد، هذا ذات الصدر. هذا ذات الصدر، ذاته يعني سره الذي لا يخرجه، السر الذي ما خرج من الصدر بتاتا. فهذه هي السر الذي لم يطلع عليه أحد بتاتا ولم تكشفه لغيرك، هذا الله عليم به سبحانه وتعالى. يعني هذا الشيء الخفي جدا الذي لا يعلمه إلا صاحبه يعلمه الله تبارك وتعالى، والله عليم بذات الصدور. وذات الشيء كما تقول الذوذو معنى صاحب، يعني صاحبة، يعني السر صاحب الصدر الذي هو ما فارق الصدر، هذا يعلمه الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم، يعني قد جاءكم أيها الكفار نبأ الذين كفروا من قبل. نبأهم خبرهم العظيم، والذين كفروا من قبل كقوم نوح وقوم هود عليه السلام، وكذلك قبيلة ثمود، قوم صالح وقوم لوط. فهؤلاء قص الله تبارك وتعالى قصصهم، وهنا يذكر يعني عباده، فقال: ألم يأتكم أيها المكذبون نبأ الذين كفروا من قبل، أي من قبلكم، فذاقوا وبال أمره. والذوق يعني يطلق باللسان ويطلق كذلك على الإحساس، يعني قد لاقوا، معنى لاقوا وبال أمرهم يعني عاقبة أمرهم الشرير، وأمرهم كان أمرهم كفر وعناد، يعني عاقبة عنادهم وكفرهم قد ذاقوه في هذه الدنيا، ذاقوه بالعذاب. فمنهم من أغرقه الله تبارك وتعالى، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم يعني من أخذته الصيحة، وكل أهلك الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك انتقل إلى العذاب والنار، كما قال جل وعلا عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار. أغرقوا فأدخلوا بفاء التعقيب، فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فهذا من وبال أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم أي هلاكا في الدنيا وعذابا في الآخرة عياذا بالله، ولهم عذاب أليم. ذلك المشار إليه يعني هذه العقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة، بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، يعني أن الله تبارك وتعالى عاقبهم هذه العقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة، لأنه الحال والشأن كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، كانت رسلهم كما جاء نوح مثلا إلى قومه، وهود إلى عاد، وصالح إلى ثمود بالبينات، يعني بالأدلة الواضحات التي لا تترك في الحق لبس، أنهم رسل الله وأن ما يدعون إليه حق، فما تركوا لهم شبهة، فأمرهم واضح بين بالبينات. فقالوا أي فقال هؤلاء المكذبون أبشر يهدوننا، بالسؤال الذي يراد به الاستنكار، هذه همزة الاستفهام، بشر اللي هم الرسل، يعني بشر مثلنا في البشرية يهدوننا، يتفضلون علينا ويقول لنا هذا امشوا بهذا الطريق ولا تمشوا هنا، ويرشدوننا إلى الحق ويمنعوننا من الباطل، يعني لماذا يتفضلون علينا ويعظمون أنفسهم علينا ويدلوننا؟ لو كان الله تبارك وتعالى يقول يريد هدايتنا لا أنزل لنا ملائكة من السماء. فاستنكروا أن يكون الرسل الذين اختارهم الله عز وجل لهداية الناس بشرا، فقالوا أبشر يهدوننا، مستنكرين ذلك. قال جل وعلا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. فكفروا أي برسلهم وقالوا لا يمكن نسمع لكم لأنكم مثلنا في البشرية وأنتم تتفضلون علينا. كفروا بالرسل وتولوا. تولي هو أنهم أعطوا ظهورهم لدعوة الرسل، تركوها وابتعدوا عنها. قال جل وعلا واستغنى الله أي عنهم، والله غني بذاته سبحانه وتعالى. وإنما بين سبحانه وتعالى أنه دعاهم إلى الهداية وإلى أن يعبدوه وحده لا شريك له وهو غني في الأساس، ولكن دعوة الله تبارك وتعالى لعباده بالعبادة من أجل أنفسهم، يعني لهم هم، لكنهم لما فعلوا ذلك استغنى الله والله غني حميد. الله غني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى، لا تنفعه عبادة العابدين. حميد محمود، محمود بذاته سبحانه وتعالى، ولا يحتاج، يعني ليس في حاجة إلى أن يحمده غيره سبحانه وتعالى، ولكنه دعا البشر يعني هذه الدعوة من أجل نفعهم ومن أجل يعني إعلاء شأنهم، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى وتفضله ورضوانه. فكفروا وتولوا واستغنى الله أي عنهم والله غني حميد. ثم قال جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم هذا إذا أردت أن كما يقول ابن مسعود زعم كنية الكذب، يعني إذا أردت أن تقول فلان كذب فلان فقال كذا تقول زعم. فزعم هي عبارة عن التكنية لأمر بالكذب، فالأمر الذي تشكك فيه أو تبين أن صاحبه قد كذب فيه تقول زعم، زعم فلان كذا وكذا، بمعنى أنه كذب وقال كذا وكذا كاذبا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يعني قالوا قولا كذبوا فيه أنهم لن يبعثوا، وذلك استبعادا، ظنوا أن الله لا يستطيع سبحانه وتعالى أن يعيدهم إلى الخلق مرة ثانية، وقالوا كيف وقد صرنا رميما وعظاما واختلطت أجسادنا وعظامنا بهذا التراب. قالوا وإذا ضللنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد. ضللنا بمعنى أنه يعني ذهبت أجسادنا في هذه الأرض بالتقادم الطويل والسنين الطويلة وأصبحت أكلتنا الأرض، كيف يعيدنا الله مرة ثانية؟ يقولوا لا يعاد. وزعموا أن العود إذا يبس لا يجري فيه الماء مرة ثانية، يقول الشجرة إذا يبست وأصبحت جافة مهما أجريت عليها الماء مرة ثانية فإنها لا تعود. فقال جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أي أن الله تبارك وتعالى غير قادر على أن يعيد خلقهم مرة ثانية. قال جل وعلا قل، أي وهذا خطاب للنبي، بلى. وبلى هذه كلمة إثبات لسؤال يقترن بنفي خاصة، إذا اقترن السؤال بنفي أن لن يبعثوا لأن هذا نفي، فإذا أردت أن تثبت قل بلى، وإذا أردت أن تنفي قل نعم، فالنعم النفي، يعني إذا أردت أن تنفي، وإذا أردت أن تثبت قل بلى، لأن النفي النفي إثبات، بلى للنفي، وإذا نفيت النفي فقد أثبت. بلى يعني تبعثون. قل بلى وربي، وربي يعني اقسم لهم بالله تبارك وتعالى. وهذه ثالث آية في القرآن فيها يعني أمر الله تبارك وتعالى رسوله بأن يقسم أن الساعة حق، أن الساعة حق، منها قول الله تبارك وتعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، واللام هذه كذلك الموطئ للقسم، لتبعثن يعني لا بد أن يخرجكم الله تبارك وتعالى مرة ثانية من قبوركم، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. النبأ هو الخبر العظيم، وتنبؤن يعني تخبرن، لا بد أن تخبروا بما فعلتم في هذه الدنيا، وليس هو فقط ما فعلتم وإنما هو توقيف وتقريع، لأن يخبر بما فعل ثم يترتب على هذا العذاب، إن فعلت كذا وكذا وكذا وكذا من الكفر والعناد إذن تستحق العذاب، وليس مجرد الإخبار بل ما يترتب على هذا الإخبار. ثم لتنبئن بما عملتم وذلك أي هذا البعث على الله يسير، أمره يسير على الله تبارك وتعالى، يعني إنما هي كما قال تبارك وتعالى فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. زجرة نفخة واحدة من الملك فإذا هم بالساهرة وإذا الفجائية. هم يعني هؤلاء الموتى بالساهرة، والساهرة هي وجه الأرض، يعني زجرة واحدة يزجرون وينادون من باطن الأرض فإذا هم فجأة وهم في ظاهرها. فهذا الأمر يسير على الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، وذلك على الله يسير. إذن فآمنوا بالله ورسوله، يعني أيها المعاندون المشركون اعلموا أن هذا الأمر يسير على الله، لا تستبعدوه، لا تستبعدوا البعث على الله لأنه يسير وسهل على الله عز وجل. فآمنوا بالله ورسوله، فآمنوا أي أيها الكفار بالله القوي القادر على كل شيء والقادر على إعادتكم بعد أن تكونوا رميمة، وآمنوا كذلك برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إن كان بشر لكن الله عز وجل اختاره، والله تبارك وتعالى هو الذي يختار يعني الطريق التي يعني يهدي به عباده إلى من يشاء. فلو أراد الله أن ينزل ملائكة أنزلهم، ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يختار بشر اختارهم، ولا شك أن البشر موافق للحكمة، لأن إذا جاهم بشر رسول منهم أول شيء يأنسوا به يعرفوه، ثم يعرفوا صدقه وأمانته، ثم التكاليف التي يتكلفون بها هو يكون قدوة لهم وأسوة فيها. أما لو جاء ملك وأمرهم يعني ما يكون لهم أسوة وقدوة أمامهم ثم يستنكرونه، ثم لو كان ملك لابد أنه ما إذا جاهم بصورتهم التي خلقه الله عليها يصعقون يموتوا، ما توما يشوفوه يصعقون وشو يشعر. فإذا كلمهم كلام الملك نفسه كلامه برق وصيحته هلاك، فكيف يجيهم ملك؟ كما قال تبارك وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأن لا يمكن أن يناسب كلامهم إلا إذا جعل الله يأتيهم هذا الملك في صورة رجل، كما كان يأتي جبريل في صورة دحية الكلبي ويصير يلتبس عليهم الأمر: طب أنت ملك ولا يأتي إيش عرفهم بعدين إن هذا الذي جاءهم في صورة الملك اللي في صورة البشر هو ملك في أساسه. الأمر يختلف عليهم. فلا شك أن الحكمة الإلهية قاضية بأن يكون الرسول بشر، وهذا أكمل للحكمة وأنسب، رجل يعرفون صدقه وأمانته منين طالع ومين أبوه ومين أمه ومين كذا، ويكلمهم بعدين يجيب لهم الأدلة والمعجزات ثم يكون هو أمامهم، ما يكلفهم بأمر من الجهاد من الصلاة من الصوم إلا هو أمامهم قدوة لهم. فلا شك أن اختيار البشر هو المناسب للحكمة، وليس ما يقترحونه هم من أنه لو كان ربنا يبي يهدينا ينزلنا ملك من السماء خذنا، هذا هو الذي يدعونا. فلذلك يقول لهم الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه والنور الذي أنزلنا. والنور الذي أنزله الله تبارك وتعالى هو كتابه القرآن الكريم، وسماه الله تبارك وتعالى نورا لأنه يفرق بين الحق والباطل بصائر، كما قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فهذا الكتاب نور، نور هو أعظم من النور الحسي، نور معنوي لا شك لكنه أعظم من كل الأنوار الحسية، لأنه يعني يكشف حقائق الأشياء. معلم كل إنسان في ظلام ما يدري ربه ولا دينه ولا من أين بدأ ولا أين ينتهي ولا الخير ولا الشر، بإشراق هذا النور يعرف كل شيء، كان كل أمر ينكشف له على الحقيقة، فيعرف ربه وخالقه وبدايته ونهايته وما يحب هذا الرب وما يفيده وما لا يفيده. ولا شك أنه لا يعرف يعني هذا النور إلا من عرف الظلام، اللي يعرف ظلام الكفر وكيف يعيش الكافر في ظلام عند ذلك يعرف يعني هذا النور على الحقيقة، لأنه بضدها تتميز الأشياء. والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، وهذا تخويف منه سبحانه وتعالى، يخوفهم الله عز وجل بأنه خبير بأعمالهم، وبالتالي تكذيبهم لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يعني خاف الله تبارك وتعالى هذا الخبير بأعمالكم لأنه سيجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. سمى الله تبارك وتعالى يوم القيامة هنا باسمين: الاسم الأول يوم الجمع، وسمي يوم الجمع لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون، كما قال تبارك وتعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. مجموع له الناس، يعني يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، أرض واحدة، يسمعهم الداعي، داعي واحد يسمعهم كلهم، ما يحتاج ميكروفونات، بل كلهم يسمعون، الداعي واحد، وينفذهم البصر، بصر البصر يصل إلى آخر الناس، كلهم على صعيد واحد، ما في ناس في مرتفع وناس في منخفض، وإنما كلهم في صعيد واحد. ذلك يوم، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ثم قال يوم التغابن، وهذا الاسم الثاني لهذا اليوم. والتغابن أصل الغبن هو النقص، والإنسان إذا نقص يصيب غم وهم وكمد، كمن يبيع شيء كان ثمين جدا عنده بألف يبيعه بعشرة، يشعر بإيه؟ بالغم. أو يشتري شيء ما يسوى له عشرة لكن يشتريه بألف، ايش يصير عنده؟ او يضيع منه فرصة عظيمة جدا كانت في يده، فرصة هائلة ثمينة جدا ضاعت، فيشعر بالغم، هذا الغبن. وهذا سماه الله تبارك وتعالى التغابن، كما يقول ابن عباس، يقول اهل الايمان يغبنون اهل الكفر، وذلك اذا رأوا الكفار ما آل اليه امر اهل الايمان من الجنة ومن المتعة ومن النعيم المقيم وما هم فيه من العذاب الدائم عياذا بالله، فإنهم يغبنون. يقول احنا كنا وياهم مع بعض، وكان الإيمان في متناول اليد، كان الإيمان قريب، بس فقط نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله ونتبع الهدى، ولكن ضاعت من الفرصة ولا مجال لإعادة الفرصة مرة ثانية، ونالها هؤلاء اللي كانوا معنا، ويمكن كانوا أضعف منا عقولا وأقل منا أموالا و يعني أفقر منا حالا، لكنهم يشوفوهم قد أكرمهم الله تبارك وتعالى وأدخلهم الجنة، وبعضهم كان عبيدهم ورقاهم، كان عبد عنده رقيق عنده لكن دخل الجنة وشاف الملك العظيم، وهو ضاعت منه الفرصة ولا عاد يؤدي الفرصة ثانية، وكان رجلا عظيما وكبيرا ويظن أنه هو الذي له المنزلة والحظوة عند الله، فإذا به كما قال تبارك وتعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بدأ لهم من الله، ظهر لهم يوم القيامة من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان يظن الواحد فيهم إنه مدام ربنا أكرمه في الدنيا سيكرمه في الآخرة حتى لو جاء، قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني على فرض، لو فرض إنه حيصير فيه آخرة كما أكرمني في الدنيا يكرمني في الآخرة، لكن يبدو له ما كان ما لم يكن يحتسب، يبدو له إنه وهو العظيم الكريم يهان أعظم إهانة، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، يهان أعظم إهانة، وهؤلاء الفقراء والضعفة أصبحوا الآن في ملك لا يدانيه ملك، فلذلك يغبنون أنفسهم ويمكتونها مقتا شديدا، كما قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ذلك يوم التغابن. ثم قال جل وعلا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، وهذا دعوة لهؤلاء وتحبيب لهم، أن من يؤمن بالله فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصدق بما أخبر الله تبارك وتعالى ويعمل صالحا و يقرن الإيمان بالعمل الصالح يكفر عنه سيئات، يعني ما مضى له من الكفر والعناد هذا يكفره الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه يستره، وهذا دعوة لهؤلاء المعاندين أن يدخلوا في الدين، يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وكذلك يكرمه بأن يدخله يوم القيامة جنات، جمع جنة تجري من تحتها، من تحت أشجارها أو من تحت قصورها الأنهار، مو نهر واحد وإنما أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى خالدين فيها أبدا، يعني ماكثين فيها مكثا أبديا لا ينقطع، ذلك الفوز العظيم. هذا الفوز العظيم الذي لا فوز مثله ولا يعني فلاح مثله، هذا منتهى الفوز ومنتهى الفلاح. ثم قال جل وعلا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. هذه الصورة المقابلة، والذين كفروا أي بالله تبارك وتعالى وبرسالاته وكذبوا بآياتنا، كذبوها بمعنى أنه ادعى أن هذه الآيات ليست آيات الله تبارك وتعالى، وآيات الله عز وجل تطلق على آياته المتلوة هذه اللي هو القرآن الذي يدعوهم، وكذلك آياته المنظورة التي بثها الله تبارك وتعالى في هذا الكون. فكل يعني ما خلق الله تبارك وتعالى آية من الآيات شاهدة على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. أولئك بالإشارة إلى البعيد تحقيرا لهم، أولئك أي البعداء أصحاب النار، ومعنى أصحابها صحبة طول المكث، أو كأنهم يعني ملاكها، خلاص هي لهم. أصحاب النار خالدين فيها ماكثين فيها مكثا لا ينقطع وبئس المصير. بئس يعني هذا فعل إنشاء الذم، يعني قبحا لهذا المآل والمصير الذي يرجعون إليه، لأن الذي في النار في الحقيقة لا راحة تأتيه، ويأتيه الموت من كل مكان عياذا بالله وما هو بميت. ثم قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وهذا تهوين ويعني تسهيل للمصائب والبلاء التي تصيب العبد، وخاصة قد يقول هؤلاء الكفار بأن المؤمن يصاب ويتألم، كيف يكون هؤلاء المؤمنون والرسل قد آمنوا ويحصل لهم من البلاء والعذاب والمحن ما يحصل؟ فبين سبحانه وتعالى قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني لا يقع شر في الأرض ولا مصيبة في الأرض إلا هي واقعة بإذنه، أي بتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى، إلا بإذن الله. ثم قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي القراءة الثانية يهدى قلبه، في القراءة الثالثة يهدأ قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يؤمن بالله فإن قلبه يهتدي إلى الحق في المصيبة، أو يهدأ قلبه بمعنى أنه الهدوء ضد يعني الغضب والفوران والجزع. فمن آمن بالله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يهدي قلبه في هذه المحن، فيسهل عليه الأمر إذا علم أن كل مصيبة لا تقع إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأنه أمر مكتوب، كما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب اللي هي كتاب الأعمال قد كتبت، أو اللوح المحفوظ قد كتبت من قبل أن نبرأها، من قبل أن توجد وتخلق هذه المصيبة. والله بكل شيء عليم، يعني الله عليم بكل أحوالكم، ولذلك فهو عليم بما عليه المؤمن، فإن كان صابرا محتسبا فإن الله تبارك وتعالى يعوضه عن مصيبته خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته فتنة فصبر كان خيرا له، وإن أصابه أو إن أصابه شر فصبر كان خيرا له، وإن أصابته نعمة فشكر كان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، بس المؤمن هو الذي كل أحواله خير، ففي الخير هو يشكر ويثاب، لأن شكرتم لا يزيدنكم، فيتمتع بالخير ويثاب عليه وكذلك يزاد منه. وإذا أصابته إذا أصابه شر يصبر فيؤجر عليه ويسهل له في تسهيل، لأن قلبه هو مؤمن بأن هذا من فعل الله تبارك وتعالى، أنه من مشيئته، ففي تسهيل له. أما الكافر لا، الكافر لأنه لا يؤمن برب ولا يؤمن بقدر، فإنه يحترق قلبه على ما يضيع منه، فلذلك ما يكون له في تسهيل في المصيب. فالمؤمن تسهل له المصيبة بإيمانه، وكذلك يؤجر عليها من الله تبارك وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لكل أحد بأن يطيع الله سبحانه وتعالى طاعة يعني لا تقيد بقيد، وأطيعوا الرسول كذلك طاعة مطلقة. فإن توليتم أي عن الطاعة فإنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني ليس على النبي إلا أن يبلغكم فقط، وليس له أن يحاسبكم، وإنما حسابكم على الله تبارك وتعالى. وما دام بلغكم فقد انقطع العذر، كما قال تبارك وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزام. فالرسول بس فقط عليه البلاغ، البلاغ أن يبلغكم أمر الله تبارك وتعالى، ويبلغكم البلاغ المبين. المبين إما بمبانة اللي هو البين الواضح، أو من أبانة اللي هو المبين يعني الذي يبين الحق، المبين الذي يبين الحق ولا يترك في الحق لبسة، وكل هذا صحيح. فالرسول بلغ البلاغ الواضح البين، وكذلك بلغ البلاغ الذي يوضح كل غامض وكل مشكل ولا يترك في الحق لبسة. فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله يعني الذي أمركم بطاعته سبحانه وتعالى هو الله، والله اسم علم على ذات الرب جل وعلا، لم يسمى به غيره رب السماوات والأرض. لا إله إلا هو، الإله هو المعبود حقا كان أو باطلا، كل ما يعبد فهو إله، لكن كل ما يعبد سوى الله فهو إله باطل، والله وحده هو الإله الحق، لأنه لا يستحق العبادة إلا هو، أما غيره فلا يستحق العبادة. الشمس، القمر تعبد لكنها ليست إلهة في نفسها، الأحجار، الأشجار، الأنهار عبدت بس هذه ليست آلهة، الأصنام عبدت، الرسل بعضهم عبد وادعيت له الألوهية كعيسى، لكن هؤلاء ليسوا آلهة في حقيقة أمرهم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله عز وجل، فما في إله إلا هو إله على الحقيقة. أما الآلهة الباطلة فكثيرة ولكنها باطلة، أسماء تسمى أنها آلهة لكنها ليست في الحقيقة آلهة. الله لا إله إلا هو، يعني لا إله على الحقيقة إلا هو سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله قدم هنا يعني المعمول، فما قال فليتوكل المؤمنون عليه، وإنما قال على الله لأنه يجب أن يكون توكلهم على الله لا إلى أحد سوى سبحانه وتعالى. والتوكل هو بمعنى يعني تفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى وجعل العواقب له، بمعنى أن العاقبة عنده سبحانه وتعالى وترك النتائج له سبحانه وتعالى. فليتوكل المؤمنون يعني فليسلموا أمورهم إلى الله تبارك وتعالى بعد أن يستنفذوا طاقتهم من بلوغ الأسباب، افعل الأسباب ثم اترك يعني نتائجها لله تبارك وتعالى. فليتوكل المؤمنون، وهذا أيضا في حث للمؤمنين بأن يصبروا على الحق وعلى الخير وأن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهذه الآيات التي ذكر أنها آيات نزلت في المدينة، ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل عن هذه الآيات فقال إن أناسا يعني كانوا بمكة أرادوا الهجرة فأخرهم أهلهم، يعني قامت لهم أهلهم وكذا وكذا، كيف تهاجروا وتتركونا وتتركوا أهلكم وكذا وكذا، فتأخروا تأخرت هجرتهم. فلما جاءوا للمدينة وجدوا أن غيرهم قد سبقوهم ونالوا يعني المناقب العظيمة من الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن التفقه في الدين، فحزنوا حزنا شديدا وأرادوا أن يعاقبوا أهلهم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، أي أنهم قد يقعدونكم عن الجهاد الواجب والهجرة الواجبة والنفقة الواجبة، كما قال النبي في الأولاد إنهم ليجبنون ويبخلون. إنكم لتجبنون، يعني يجعلون الأب جبان، يعني يخرج للجهاد خوفا على أبنائه وأولاده، وكذلك يعني يبخل بالصدقة وفي سبيل الله خوفا عليهم من الفقر. فحذر الله تبارك وتعالى أن يطاع الأهل والأولاد في في فيما يقعد عن الأمر الواجب من الهجرة الواجبة ومن الجهاد الواجب في سبيل الله ومن النفق الواجب. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. العداوة هنا يعني عداوة، إنها طبعا بالتبع، لأنهم يقعدون الإنسان إما بنفسه خوف من خوفي عنهم، أو أنهم هم نفسهم يعني يقفون في وجهه، الزوجة تقف في وجهه والأولاد يقف في وجهه والأهل يقف في وجهه، يمنعونه عن يعني الفعل الواجب. إن من أولادكم وأزواجكم احذروهم، يعني احذروا أن تطيعوا يعني تطيعوهم في معصية الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وذلك كما قال ابن عباس أن بعضهم أرادوا أن يعاقب يعني أهلهم إنهم يعني أقعدوهم، فقال جل وعلا: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا محذرا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إنما بالحصر، المال والأولاد فتنة، أي أنهم اختبار وابتلاء، يفتن الإنسان، إما أن يبتلى فيهم فيقوم بالحق فيكون هذه خير، أو أنه يعني يكون نتيجة شر، وذلك ب يعني قعوده عن الإيمان وقعوده عن الجهاد وقعوده عن النفقة، فيكون هذه شر عياذا بالله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يعني لا يعني تستكثروا شيئا في طاعة الله تبارك وتعالى، لأن الله عنده أجر عظيم. فما بذلتم دماؤكم أو أموالكم في سبيل الله، يعلموا أن الله تبارك وتعالى الأجر العظيم موجود لكل ما تبذلونه في سبيل الله، والله عنده أجر عظيم. ثم قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يعني تحميس وحض على أن يبذل المسلم وسعه في طاعة الله تبارك وتعالى، يعني ابذلوا غاية الجهد وغاية الوسع في طاعة الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني إلى آخر حد من الاستطاعة، وليس ما استطعتم بمعنى يعني أدنى الحدود كما يفهمه بعض الناس، فاتقوا الله ما استطعتم يعني على آخر الحد، لا، إنما فليبذل الإنسان جهده ما استطاع، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني كما ينبغي لله تبارك وتعالى. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، أي لأمر الله تبارك وتعالى، أمر رسوله، وأطيعوا يعني الله ورسوله، وأنفقوا أي مما أعطاكم الله تبارك وتعالى خيرا لأنفسكم، يعني أن هذا كله خير لكم، خير لكم أن تقعدوا عن الجهاد والهجرة والنفقة الواجب خيرا. ثم قال إن هذا الخير لأنفسكم، لأن الله تبارك وتعالى هو غني سبحانه وتعالى، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. وكذلك الصدقة، وإن كان الله طلبها لكنها لا شك أن يعني منفعتها وثمرتها وأجرها يعود على الإنسان. وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يوق يعني أن الله تبارك وتعالى يقيه، يعني من يقيه الله تبارك وتعالى، لأنه لا يقي الشر إلا الله، يعني من الذي يجعلك تتقي الشر؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن يوق شح نفسه، الشح هو البخل، بخل الشديد، يعني من وقاه الله تبارك وتعالى شح نفسه، لأن شح النفس، الشح هو الذي يمنع الإنسان عن البذل والتضحية، عن الجهاد، عن الهجرة، عن بذل المال. فالذي يقيه الله تبارك وتعالى شح نفسه، بخلها ويعني كزازتها، فأولئك هم المفلحون. أولئك بالإشارة للبعيد تعظيما وإشادة بهم، هم المفلحون، يعني لا فلاح إلا هذا الإنسان الذي وقاه الله تبارك وتعالى شح نفسه. ثم قال جل وعلا: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم. طلب الله تبارك وتعالى هنا النفقة على جهة القرض، والقرض سلفة ولا يطلبه إلا الفقير، والله هو الغني سبحانه وتعالى، وإنما بين أنه يطلبه على صورة القرض لأنه يضاعف أضعافا مضاعفة سبحانه وتعالى، وكذلك يعني يحث المنفق على أن ينفق، لأنه إذا علم أن قرض، والقرض ما يسقط حتى بالموت، ما يسقط القرض ما يسقط بالموت، يعني لو مات المقترض ينتهي الدين، ما ينتهي، يورث، يجب على أولاده أن يورثوا. فالله طلب النفقة هنا التي ينفقها العبد بصورة القرض، إنها ما تضيع، يعني لا تخف، لا يضيع مالك يعني الذي تنفقه، إن تقرض الله، وجعل الله نفسه سبحانه وتعالى هو المقترض وهو الغني سبحانه وتعالى، وإنما يعني فعل ذلك حتى يعني يحث أهل الإيمان على أن يبذلوا أموالهم في سبيل الله. إن تقرض الله قرضا حسنا، وقرض حسن بمعنى أنه يعني محفوظ أجره، وأنه يعني يكافئ الله تبارك وتعالى له بأضعاف مضاعفة، يضاعفه لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. والفلو اللي هو ابن الحصان الصغير، نعم، فيعتنى به حتى تكون التمرة كالجبال من الأجر، يضاعفه لكم ثم ويغفر لكم، أي ما سلف من أعمالكم، والله شكور حليم. يعني ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بصفتين عظيمتين: أولا أنه شكور، وشكور هذه فعول من المبالغة، والشكر أصل الشكر هو النماء والزيادة، فأنه شكور يعني أنه يجازي الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني أنه يجازي يعني الفعل الخير الصغير بثواب وأمر عظيم سبحانه وتعالى. وكذلك الشكر ممكن أن يطلق على إنسان المؤمن، فيقال المؤمن شاكر وشكور، إنه كان عبدا شكورا، وصف الله تبارك وتعالى نوح قال إنه كان عبدا شكورا، يعني كثير الشكر لله تبارك وتعالى. فالعبد يشكر الله إذا أكثر من ذكر نعمة الله، يعني كل ما يذكر نعمة الله يزداد في في في في في, في الثناء على الله تبارك وتعالى، به يقول الحمد لله، الله هداني، الحمد لله، وهكذا، كلما تذكر نعمة لله تبارك وتعالى أثنى على الله عز وجل بما هو أهله فيها. وشكر الله تبارك وتعالى للعبد هو أن يعظم له العطاء ويجزل له يعني الثواب، والله شكور حليم، حليم لا يعاجل بالمعصية، وإلا لو أن الله تبارك وتعالى يعاجل كل إنسان بمعصيته ويعاقب بالذنب فورا انتهى، ما يبقى أحد، لكنه حليم سبحانه وتعالى. فكم من أهل الإيمان سلف منهم كفر وعناد وفسق ومحادة لله ورسوله، ثم بعد ذلك من الله عز وجل عليهم بأن هداهم للدين وللإيمان، فهذا من حلمه سبحانه وتعالى ولطفه لعباده المؤمنين، بشر يسبوه ويشتموه وينسبون له الولد وكذا، ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم ويتوب عليهم ويهديهم للإيمان مرة ثانية، وهذا من حلمه سبحانه وتعالى. وإلا لو كان الله تبارك وتعالى يعني ليس بحليم فيعاجل كل يعني عاص بعقوبته لما هدى هؤلاء الذين سلف منهم هذا الضلال وهذا الكفر وهذا العناد. فهذا يعني أقول ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بهاتين الصفتين العظيمتين له جل وعلا، فقال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، فيضاعفه لكم مقابل الشكر، ويغفر لكم مقابل الحلم، لأنه حليم فهو يغفر ما سلف من ذنوبكم، ولأنه شكور فهو يضاعف لكم سبحانه وتعالى، والله شكور حليم. ثم قال جل وعلا: عالم الغيب والشهادة، أي أنه يعلم ما غاب عنكم وما تشاهدونه، فما يغيب عنكم يعلمه الله تبارك وتعالى، وما أيضا الشهادة بالنسبة إليكم هي كذلك شهادة بالنسبة لله، كل شيء بالنسبة لله شهادة، لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء شهيد، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. أما نحن لا، الأمور تنقسم عندنا إلى غيب وشهادة، اللي قدامنا شهادة، واللي ما نشوفه وما نسمعه هذا غيب، أما بالنسبة لله ما في حاجة اسمها غيب وشهادة، كل شيء عند الله تبارك وتعالى هو مشاهد له سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه عن سمعه ولا عن بصره شيء من خلقه جل وعلا. عالم الغيب والشهادة العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها سبحانه وتعالى. بهذا تنتهي هذه السورة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.